السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طهر الله قلوبكم وأصلح الله بالكم وغشيكم برحمته وأنزل عليكم سكينته. ما زال حديثنا مع كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء. انتقل الإمام إلى فصل، هذا الفصل من أنفس وأهم قواعد التزكية، أي تزكية المرء لنفسه. إن الإنسان محتاج يهتم جداً بهذا الباب، هو باب الخواطر، باب الخواطر والوساوس. وطبعا مراد ابن القيم هنا الوساوس والخواطر اللي هي البذور التي يرميها الشيطان في قلب العبد المؤمن، في قلب العبد الذي يريد الدار الآخرة. وهذا الكلام لا علاقة له بالوسواس الذي يجده البعض بلاء من الله سبحانه وتعالى واختبارا منه سبحانه وتعالى في أمور الصلاة وأمور الطهارة والحاجات دي. فهذه الأمور قد تشتد على العبد فيكون الأمر لا علاقة له بالجانب الإيماني، ولكن له علاقة بالجانب النفسي، فهذا يكون أشبه بأي مرض زي أي مرض عضوي. فليس كلام ابن القيم عن هذا الباب، ولعل نتطرق للفرق بينهم أثناء الشرح إن شاء الله في هذا الفصل. فابن القيم بيتكلم عن موضوع الخواطر، يقول: أما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات. الله المستعان. يقول: ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة. يقول ابن القيم مستدلا بقوله تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. خلونا نكمل كلام وبعدين نعلق عليه. يقول: وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي الأمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال. كلام عالي أوي أوي. إيه الخلاصة اللي ابن القيم عاوز يزنقنا فيها ويكلمنا في المسألة ديت؟ شوفوا يا جماعة الخير، تعرفين لما الإنسان واحد، طبعا هو بيتكلم على الخواطر الاختيارية، ويمكن دي أحد الفروق بين الوسواس القهري والخواطر اللي احنا بنتكلم فيها. الخواطر الاختيارية اللي انت اللي بتختارها، مش خواطر اضطرارية، مش حاجة بتهجم عليك، كل عم تحاول تبعدها هي تهجم وانت متضايق مش عارف تصرفها ازاي. لكن الخواطر الاختياري ده انسان هو اللي قاعد كأنه بيستجلبها. في خواطر ممكن تهجم عليك لكن بنسميها خواطر عارضة ما بتقفش، لكن في خواطر مستدعاة، فكأنه قاعد عمال ينادي، عارف اما في واحد ينادي على فلان تعالى تعالى تعالى، فهو في واحد هقول لكم على مثال هيتضح بيه الحال ان شاء الله، او اللي انا عاوز اقوله. انتوا كم مرة في حياتكم، لو في رجالة بيسمعوني مثلا او العكس نساء، كم مرة في حياتكم شفتوا صورة بنات؟ ماشي كده في الشارع، شفت صورة بنت، انت ماشي فلقيت بنت قدامك ظهرت فجأة كده، كم مرة؟ قليل ولا كتير؟ كتير جدا صح؟ فشوفنا كتير. الخواطر انت لما شفت دي اسمها صورة. الصورة دي لما انت شفتها عملت ايه؟ جات لك خاطرة كده، البعض جات له خاطرة، مجرد عارض، حديث نفس، مجرد ما صرفه كمل في الحياة صح؟ كمل، مفيش أي مشكلة حصلت له بعد كده، الأمور ماشية. لكن في واحد تاني شاف الصورة، بدأ يتخيل، واللبس والحركة، وبدأ لما روح البيت قاعد مالي يحاول يستدعي الصورة، يستدعي الفكرة، يستدعي طريقة المشي، وقاعد يستدعي لو أنا البنت دي شفتها تاني، يستدعي لو أنا قابلتها، لو عرفت أخد الرقم بتاعها هروح أستناها عند المكان ده، هما بيخرجوا من السنتر ده، بيخرجوا من عارفين انتوا الكلام ده، هي قاعدة برضو تفكر، هي شافت كتير، بس ده فقاعدة مال تستدعي لو ده بقى يكون معايا وانا راكبة مع العربية، وتتخيل ان هو في الجامعة وهو داخلين من نفس السكشن ومستنياه قدام المعمل، وكأنها بتجيب مش عارف ايه من عند الكافيتيريا، عارفين ده اسمه ايه بقى؟ استدعاء. فده قاعد يستدعي الخاطرة اللي كانت بدايتها تصور، ماشي؟ لأن التصورات والخواطر دايرة قريبة جدا من بعض. فدي خواطر اختيارية، إن إحنا عندنا العلوم، في علوم نظرية وفي علوم اضطرارية وفي علوم اختيارية وفي أعمال كذلك برضو. يعني أنت قلبك بينبض دلوقتي صح؟ والدم بيتحرك جوه جسمك، ده اضطراري ولا اختياري؟ ده عمل اضطراري ام عمل اختياري؟ عمل اضطراري اختياري. اللي هيقول اختياري ده هأحسن بيه الظن وهقول ان هو ما قالش الاذكار لسه، او ان هو مش سامعني. يعني اختياري، يعني اختياري. نور بيقول ان هو اضطراري، طب نور سواء ولد ولا بنت؟ خلاص وقف كده نبضات قلبك، وقف الجري كده بما انه اختياري، يلا وقفه. واول ما توقفه قول لنا، غالبا مش هتقول لنا لانك مش هتكون موجود، ده لو انت يعني عرفت توقفه. فاذا هو هكتب نفسي عادي، طب اكتبي نفسك وايه وربنا يعينك. هو واضح ده سنه ما عداش الايه 18 سنه، فنحسن بيه الظن ان هو معدي على جو الثانويه العامه، فحدث له ما حدث. فاحنا دلوقتي عندنا ان هذا العمل عمل اضطراري. يعني اي عمل اضطراري؟ ان ده مش بايدك، هو شغال. وعلى فكره دي نقطه مهمه جدا في فلسفه فهم القضاء والقدر، وان يعني احد الحاجات اللي تخليك تفهم الاعمال بتاعتك. يقول لك انا ربنا مش هديني، انت ربنا، انت الفجر اذن نزلت تصلي، انا ربنا مش كتب لي، لا لا يا نجم. في فرق بين الأعمال الاضطرارية والأعمال الاختيارية، وكلنا نقدر نقول ده اضطراري ولا اختياري، صح؟ يعني كلنا دلوقتي عارفين إن حركة الخلايا داخل الجسم، ولا حركة الدم، ولا نبض القلب، ولا الحاجات دي كلها، ولا الأجهزة العصبية، كل الحاجات دي اضطرارية، صح؟ دي حاجات اضطرارية. في حد يقدر يقول لي أنا عم أحرك إيدي دلوقتي، لو أنت قبضت صابعك وفردتها، دي اختياري ولا اضطراري؟ إنك تقبض إيدك كده وتفتحها، ده اختياري ولا اضطراري؟ هل أنت عندك دربكة، عندك مش عارف تفرق بين الاتنين، بين حركة نبضات القلب وبين عم عملت ايدك يمين وشمال؟ ولا سهل جدا انك تفرق، انك تقول ده باختياري وده اضطراري، صح؟ هو سبحان الله لو فهمت الفكرة دي هتفهم كتير قوي. انك نزلت الجامعة، نزلت الشغل، ومرضتش تنزل المسجد، واضح جدا ان اي اتنين في الدنيا هيبصوا عليك ايا كان دماغهم ايه، مش حدش هيقولك اصل ده اختيار، اصل ده مضطر، في حد حاجة بتسوقه الى هذا الامر من غصب عنه، واخدين بالكم؟ اذا في فرق بقى بين الخواطر الاختيارية المستدعاة والخواطر الاضطرارية. دي احد الفروق بين الوسواس القهري والخطر اللي احنا بنتكلم فيه. الوسواس القهري انت هو بيهجم عليك، الحاجة التانية انت متضايق منه. مش واحد مستمتع يقولك انا مستمتع قوي يا اخي، انا مستمتع قوي باني ان انا شكيت في الصلاة، انا مستمتع قوي ان انا شكيت في ايه، في اللي انا بشك في القرآن، بشك مش عارف في كذا. لا، ده هو قاعد امال يحاول يدفعها، ومتضايق جدا وفاصل جدا نفسيا، وهي بتهجم عليه مش عارف يوقفها. ده من المؤشرات القوية جدا ان ده مشكلة، يعني ده مرض نفسي، ده زي اي مرض عضوي، زي ما واحد بيجيله حاجة في زوره، حلقه، وجعه، ظهره، مش عارف ايه، ده خلاص عنده بلاء في الحتة ديت، وسهل ان هو ايه يتعالج. واخدين بالكم؟ الحتة ديت ان شاء الله يعني فكها كده، فك الاشتباك دي سهل خالص ان شاء الله. إذن الخواطر الاختيارية ده عمل، زي إن في علم ضروري وفي علم اختياري، صح؟ احنا عندنا الأعمال في عمل اختياري وعمل اضطراري، وضربنا أمثلة زي العمل الاضطراري نبضات القلب، زي العمل الاختياري أي عمل، أنت اتحركت رجلك مثلا ده عمل اختياري، خلاص اتكلمت ده عمل اختياري، فدي اسمها إيه؟ أعمال اختيارية. والتانية أعمال اضطرارية. في حاجة اسمها علم اضطراري وعلم اختياري. علم اضطراري يعني أنت ما بذلتش فيه، عشان يعني هو ما تعبتش أنت، وما جاش عن طريق تفكر وأنك قعدت تنظر في المسألة. زي إيه؟ زي أن الطفل الرضيع أول ما اتولد وانطلق إلى ثدي أمه، وعرف ان جلب اللبن سيكون بهذه الحركة التي يفعلها بفمه، ده اسمه علم ايه بقى؟ ده مش علم اختياري، يعني مش جاي عن تفكر وتنظم، مش زي اللي اخترع الموبايل، مش زي اللي بيخترع اي حاجة، واخدين بالكم؟ ده علم اختياري. ففرقنا كده بين العلوم الاختيارية والعلوم الاضطرارية، صح كده؟ وفرقنا بين الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية. ليه قلت الكلام ده؟ انت توهتني معاك. انا مش توهتك، بس انت ركز معايا ومش هتوه ان شاء الله. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن ابن القيم بيقول في كتاب الدواء، في كتاب الفوائد، كلمة جميلة قوي، يقول الخواطر والأفكار هو مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري. شفت الكلام العالي عامل ازاي؟ علم نظري مش علم اضطراري. علم اضطراري بقى احنا ضربنا امثلة عليه، زي الشمس ما بتشرق من الايه، ده مش علم الايه، مش علم نظري، ده علم اضطراري، خلاص. وعمل اختياري، بقول مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر، يعني العلوم الشرعية. عاوز تتعلم دينك، عاوز تتعلم الفقه، عاوز تتعلم عن ربنا، عاوز تتعلم عن نبيك صلى الله عليه وسلم، عن قوانين البلاء، الثبات في الدين، دي اسمها علوم ايه؟ علوم نظرية. علوم نظرية، يعني هتيجي عن التفكر والتحصل والتأيه والتفقيه، وإنك إدنك تعيد النظر وتتبصر في الأمور. جميل. طيب ابن القيم بيقول لنا إن مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر، فإنها توجب التصورات، توجب التصورات. طيب والتصور بيعمل إيه يا ابن القيم؟ قال لك بيدعو للإرادة. طب والإرادة يا ابن القيم؟ قال لك تقتضي وقوع الفعل. يبقى هنركز، والكلام ده هيجي معانا بالتفصيل، واللي تهته عادي جدا ما فيش مشكلة، إن شاء الله ممكن يخرج وبيسمعنا بعدين بقى. فإحنا يبقى عندنا دلوقتي رقم واحد، قلنا إن الخواطر في خاطرة، الخاطرة دي مجرد لقطة، الخاطرة دي هتوجب التصورات، هتوجب التصورات، والتصور ده هيدعو للإرادة. فخلينا نقول إن هم إيه؟ كأنهم ناس بينادوا على بعض. الخاطرة هتنادي على الصورة، التصور، التصور هينادي على الإرادة، إرادة تيجي معها قدرة هتقتضي وقوع الفعل. طيب لما الفعل يقع، يقع تكرار الفعل يجيب عادة. عشان كده يقول لك عنده عادة سجاير، بيشرب سجاير. طب هو الفكرة فين؟ زي الفلوس مثلا، هو جات له خاطرة كده. ايه هي الخاطرة؟ انا لازم اكون غني، او ان الفلوس هي دي هتخليك سعيد. خاطرة، لقطة. احنا دلوقتي بنتكلم على خاطرة سواء كانت صح ولا غلط، احنا بنتكلم بس على ليه. شوفوا يا جماعة، ابن القيم ميزته ان هو طبيب فعلا، ومن الناس يعني الدكتور الصالح او الدكتور الناجح. كان عندنا دورة مرة كده وديناها المجموعة من الشباب اللي في طب، وهي ان الدكتور المفترض بيعالج العلاج الثلاثي، العلاج الدوائي، وده واضح جدا العالم كله فيه، لكن في علاج معرفي، وفي العلاج اللي ممكن نسميه الإيماني أو الروحي أو النفسي. يبقى عندنا الثلاثة دول، علاج الدوائي وده واضح، واحد عنده غسيل كلى، عنده مشكلة في الأمعاء، عنده مشكلة في الكلى، مشكلة في الحلق، أي حاجة، ده مريض. الدكتور اللي يكون موفق اللي أول حاجة يديك معلومات عن هذا المرض، معلومات، معرفة، علم، يديك معلومات ويبصرك، يكون انت فاهم كويس قوي هو ده ايه وبيجي منين، أسبابه ايه، مآلاته ايه، بس شوية مع معطيات معلومات عنه كويس قوي. يبقى ده الشق الأول. الشق الثاني بيديك خط دوائي، والدواء ده قد يكون جزء منه وقاء وقد يكون جزء منه علاج. طب والثالثة؟ الثالثة، وده لا يحسنها إلا أفراد معدودين، وهو إن العلاج الروحي الإيماني النفسي المتعلق بالإيه؟ بالمرض ده، فينقلك، بينقلك، فيبقى في جانب نفسي في المشهد قوي جدا بيشتغل عليه معك. فاستشعر مثلا واحد عنده الحمى، فهو مستحضر الأحاديث المرتبطة بالحمى، مستحضر طبعا عم يبقى الإنسان. شو يا جماعة، أنا لا أثق في أي حد يتكلم في النفس وهو غير مطلع على كلام خالق النفوس. لا أثق في حد يتكلم عن النفس والتأثير فيها، باخد كلامه قد يستفاد منه، لكن اللي أنا أديله ظهري لا. لا أثق في حد يتكلم في النفس والتأثير في النفوس وتوجيه النفوس، ومش عارف كوتشنج ومش عارف إيه، وده على فكرة هيكون من لوازم التربية. ولذلك الناس اللي عندهم وحي التربية الإيجابية دول أكبر أزمة عندهم ان خلوا مخليني التربيه الايجابيه هي المتن، والوحي والاسلام والتراث الاسلامي وكده هو الهامش، حتى لو اسمها الاستاذه فلانه المنتقبه، لا هي الفكره في الاخر خلاص ايه، هو طريقه، هو تصور معرفي ومشاعر تجاه الدين وسلوك بينبعث. في فرق بين انك بتستفيد ادوات من غيرك زي ما بتستفيد وتلبس النعل، لكن في فرق بين ان الواحد ياخد النعل ده ويحطه على دماغه، ودي احد الملفات المركزيه في اشكالات كتير من اللي بيشتغلوا في التربيه الايجابيه. كتير بيشتغلوا في التربيه الايجابيه بيتعاملوا معاها كانها الوحي المعصوم، هما ما بيقولوش كده، بس السلوك بتاعهم كان ده الوحي المعصوم، وده انه ده وحي والباقي كله حتى ما بتجيب، بتروح تدور في السنه على اللي يؤيد التربيه الايجابيه، واخدين بالكم، بتروح تدور في الوحي على اللي يؤيد اللي هي درسته، وده فرق كبير جدا نفسي. في فرق مين الاول ومين التاني، لا هو مين الاول ومين رقم 100. يعني انا مثلا عندي فكره، عندي فكره دعويه، فكره تربويه عاوز اقولها، فانا اعمل ايه؟ اروح قايل الفكره الاول، انا اهو قلت فكره، جات لي فكره وقاعده تربويه، بعد ما قلتها قاعده مره ادور في السنه وتلاقيه على اللي ايدها، وادور على السيره اللي ايدها، فاخد موقف من هنا على موقف من هنا على موقف من المتشابهات هنا هنا هنا. انا عملت ايه هنا بقى؟ انا في فخ وقعت فيه، ان انا الاول اعتقدت فكره وبعدين كده بدات ادور على اللي يؤيد الفكره دي من الدين، فاجي اقول ايه؟ الدين الاسلامي بيقول لا نجم، هو انت قول، انا بقول ولقيتها في الاسلام، واخد بالك؟ غير ما واحد تاني هو شاف الاسلام بيقول ايه وتربى على المنهج التربوي بتاع الاسلام كتابا وسنه، وبعد ما فهم كويس قوي فعما يلاقي اي محتوى تاني يقول ايه الجمله ديت ما فيهاش مشكله تعدي، عندنا في الاسلام ان الامر ده ما فيهوش مشكله خالص، عادي ان هو يعمل الكلام ده، لا بأس بهذا الأمر. يبقى مين اللي بيحكم على مين؟ في فرق كبير جدا إنك تلبس نظارة الوحي وتبص على غيره، وفي فرق إنك تلبس غيره لبس خفي وانت مش واخد بالك وتنظر على الوحي وعلى سلوك الوحي، على سلوك السيرة والسنة وكلام أهل العلم. أتمنى تكون الفكرة دي وصلت. نرجع بقى، فإحنا نرجع، هو إيه اللي كان ودان عشان نرجع؟ اللي منكم بقى كان صاحي عارف. فاحنا عندنا دلوقتي كلام ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ان احنا هديك معادله، اللي خلانا اقول الكلام ده كله ان ابن القيم بيديك اللي ايه؟ بيديك الخلاصه، بيديك القاعده اللي تمشي عليها، وبيقول لك سر المشهد جاي فين. فعما قلنا ان الطبيب بيعالج العلاج الثلاثي منه العلاج المعرفي، ابن القيم بيعمل فيك الحركة دي دلوقتي. ابن القيم بيظبط لك البوصلة، بيقول لك خلي بالك بس، انت عارف انت ليه وقعت في التدخين؟ انت عارف ليه وقعت في المشكلة دي كلها؟ عشان انت مش فاهم. طب علمني. فيدولك قال لك تعالى اديك انا علاج معرفي او التصور معرفي عن الفكرة ايه. انت عندك دلوقتي عادة بقيت متلبس بيها. انت عارف العادة دي جايلك ازاي ولا مش عارف؟ فيقول لك تعالى. تعالى كده بقى نقف وقفة وارجع اقول لك المنشأ جاي منين. هو بيقول لك الراجل اللي جات له خاطرة الفلوس ده اللي اتكلمنا من شوية دي خاطرة، فلما الخاطرة دي جات له عمل ايه؟ ما صرفهاش، لا ده قعد معاه وراح حبيها، هات هنا كوباية شاي يا محمد، وراح جايب كوباية شاي وقعد وظبط التكييف وظبط القعدة وبتاع، ورحب بالخاطرة، اقعدي هنا يا خاطرة، لا لا لا والله تقعدي، والله لا تسندي. فبدأت الخاطرة تسند وتقعد، فهي ايه؟ ما استوحشتش، وهو مش استوحش منها. فلما جت الفكره دي بدا بقى يتصور الفلوس، هو جات له خاطره ان الفلوس هي كل حاجه، فبدا بيتصور ان الفلوس جت وهيجيب عربيه، وقاعد بقى ايه وبيتخيل هو راكب العربيه ومعدي كده من عند الميدان وبيلف من على الصينيه تيت تيت تيت، فنفسه يعمل ايه براحه اليد التيت التانيه دي، بيقول لي فيها لذه نفسي اعملها بموت. فهي التكة دي قاعد بيعمل ايه دلوقتي؟ التصور. قاعد مال يعمل صورة بعد الخاطرة. عرفتوا كلام ابن القيم يقول ان الخواطر فانها توجب التصورات، فقاعد مال يعمل صورة. وبعدين جاب العربية، بس العربية دي بدون موبايل مش هينفع، فقاعد بقى يتخيل وهو ايه بيجيب الموبايل بتاعه وبيقول لبنت عمته وهي نازلة من الامارات تجيبه. ما كانش ينفع يتكلم مع بنت عمته مباشرة، بس المهم بقى وخلاص بقى الشيطان خده، فقاعد يجيب الموبايل ولازم يكون ايفون، ما ينفعش لحاجة تانية اصلا. طبعا انت عارفين الحاجات دي ما ينفعش تبقى تجيب غير كده. ويتخيل ان هو طبعا هيجيب بقى فين، هيجيب شقة فين، في سين او صاد او لام وعين، مش هينفع يسكن فين، في الاقاليم. خلاص بقى مع التصور بتاعه قاعد امال ايه، يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى. ولا واحد جاب له جايب 60% او 61.5، فجات له خاطره. تعرف ابن طنط سين ده سبحان الله ده كده 59 ودخل حربيه الازهر، وفلان ده اخوه بقى كان جايب 60 زيك، ده انت جايب 61.5، راح طب روسيا بالله. ده الدنيا رايقه موت. فهو قاعد يتخيل ان هو هيسافر بره، والتصورات تبدا ايه. انا مش شرط كل التصورات تبقى سلبيه، لا، ممكن يكون في ايه، في حاجه حلوه. فيقول لك سبحان الله والله حلوه يا اخي، 60% وتخش طب، اقسم بالله دي طب من بقك. فيبدا يسرح في الفكره دي. وبعدين بيقول لك سبحان الله ده روسيا دي جنب الشيشان يا شيخ، صح؟ يعني برضو الواحد ممكن يخدم الدين برضو، او بيقولوا ان ممكن برضو سبحان الله وهلاقي برضو اخوات في الشيشان، وممكن اتزوج من البوسنه. والله العظيم يا اخي سبحان الله الواحد بقى كان في دماغه. ويبدا التصور يزيد خلاص، ويبدا بقى يستحضر كده ان هيبقى عنده ولد اسمه شامل والتاني بسيف، ويبدا يسرح السرحان فيكون صوره. الصوره دي قاعده امال ايه، تكبر تكبر تكبر تكبر. هي بدات بخاطره وبعدين الصوره تكبر، تبدا في اراده، يبدا يسعى في هذا الامر. الاراده لو معاها فعل هتتم، لو معاها قدره هتتم. فالقدرة دي تيجي بقى منين؟ من حلال من حرام مش هتفرق. ممكن لو هو عنده معنى معين مش هيجيبها إلا من حلال على حسب التصور. وبعدين لو هو مثلا مش فارق معاه فيبدأ يجيبها، يجيبها مرة من رشوة مثلا، فخد الرشوة. يبقى إيه؟ خلينا بقى ركزوا بقى، هو قال لك خاطرة توجب التصور، والتصور يدعو إلى الإرادة. جات الإرادة صح؟ الإرادة مع قدرة قال لك تقتضي وقوع الفعل، حصل الفعل. نعمل ايه يا ابن القيم؟ قال لك كثرة تكراره تعطي العادة. تكراره، فخد رشوة هنا وخد رشوة في الناحية التانية، وبعد شهرين خد. فايه اللي يحصل؟ يجي له ادمان، تبقى عنده عادة الرشوة. في واحد تاني بقى جات له خاطرة، هم الانبياء دول عايشين ازاي، وابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومؤمن آل فرعون في الجنة. يبدأ بقى ايه تصور الجنة، ويبدأ يتخيل الجنة. احنا ما شفناهاش صح، بس يبدأ يكون صورة من خلال النصوص. عشان كده حدثنا عن الجنة دي، مهم جدا انك تبدأ تكون صورة عن الجنة، وصورة عن اول ناس دخلة، واول 70,000 هيخشوا، وشكلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لك عن الشكل، يحكي لك عن السن، يحكي لك عن الطول، يحكي لك عن لسانهم، يحكي لك عن قلبهم. أهل الجنة قلبهم كقلب أيوب، وهيخشوا لسانهم عامل إزاي، طولهم طول إيه، السن بتاعهم إيه، كل ديت آثار تحكي لك المشاهد. وأول ما هيخشوا، هيخشوا من الباب، والباب شكله عامل إزاي، ومين أول واحد هيفتح الباب، ولما يدخلوا جوه هيلاقوا إيه على الأرض، لبنة من ايه ولبنة من ايه، وهيشوفوا الصور ماشي مبني ازاي، والعطر اللي جاي من بره عامل ازاي. طب والشجر اللي بي من ورا السور ده، كل ده النصوص بتدخلك جوه، تعيشك جوه المشهد ده، فتبدأ تتخيل المشهد ده. طب انا هقابل مين اول حد؟ طب لو هاكل اول حاجة ايه؟ طيب وبعد ما اكل الحاجة دي هعمل ايه كمان؟ طب ويا ترى هنشوف ربنا؟ عشان كده يا جماعة عاوزك كده، عاوزك كده تعمل خاطرة، سواء بتسجلها ببقك أو تمسك ورقة وقلم وتكتبها، اللي هي إيه؟ أول لحظات الجنة تتمنى إيه؟ أول لحظات في الجنة نفسك في إيه؟ في واحد يقول أنا نفسي أول لحظة في الجنة عاوز أقعد مع سيدنا يعقوب، أول لحظة في الجنة عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لي عن الجنة، أول لحظة في الجنة عاوز رب أو محتاج من ربنا يقول لي اللي ظلموني هم فين دلوقتي، عشان يعني يبقى اللي أنا عاوز إن هو نعم ما فيش غيظ في قلبي وأنا داخل، بس عاوز أستمتع بقى، عاوز أستمتع الراجل اللي ظلمني ده إيه اللي حصل، عاوز أشوف أبويا، ما أبوك لو في الجنة هيكون معاك إن شاء الله. الشاهد إن كل واحد عنده المعنى ده، كل واحد بقى عايش المشهد. الشاهد بقى فين؟ التصور ده، النصوص دي تعمل ايه في دماغي؟ هتعمل ايه في دماغي؟ هتكون حاجة اسمها التصورات. التصورات تبدأ ايه؟ مش في احيانا عارفين لما تيجي تدخل على التليجرام مثلا، تكون طلعت من جهاز وعاوز تدخل تاني، فتيجي تسجل، فيروح بعت لك رسالة فيها رقم كود كده، صح؟ الكود ده بيبقى منغمش، تفتح عشان تشوفه. اللي هجرب منكم الفكره دي فاهمني انا بقول ايه، واخدين بالكم؟ الكود المنغمش ده دي صوره على فكره، بس احيانا مش تكون واضحه. مهم جدا انك تحط صوره واضحه. على فكره في بعضنا دلوقتي عارف عن الجنه ايه؟ والله الجنه دي يعني ان شاء الله هيبقى هنقابل النبي بقى، وهناكل فاكهه وهناكل رمان. اي نعم الرمان بيقف في زوري كده ويدنه ايه قصدي بيسناني وبيتعبني، انا هاكل موز يعني، وهنشوف السيده عائشه وان شاء الله مش هيبقى فيه تعب يعني. ايه يا عم انت بتتكلم عن الجنه مشوشه ليه كده؟ الصوره مطفيه خالص، انت محسسني ان هي حديقه في فايد. ايه يا حبيب قلبي؟ انت مش فاهم اصلا انت رايح فين. عشان كده طب ودي هتاثر؟ هتاثر موت والله العظيم. انا تقريبا اظن يعني ان دي ممكن تكون من اهم دروس الداء والدواء في الكتاب، الفكره الفلسفه دي اللي بيتكلم فيها ابن القيم، فلسفي عميق جدا. فالراجل بيقول لك خد دي اللي هترسم بيها دايره التزكيه، يعني ده سن البرجه اللي هترسم عليه الدايره. فهو بيقول لك الخاطره بيتبعها تصور، صوره. فانت ايه الصوره عن الجنه يا جماعه بخير؟ لو مش هتعرف تكلمني عن الجنه خلاص كده، خمس ست ساعات، خمس ساعات كده ادانك تحكي لي عن الجنه. ده اللي بيعرف بنت في الجامعه بس صاحبها بس وقالت له انت زي اخويا تامر، وانا يعني ان شاء الله انا انسجمت قوي لما حضرتك قلت كده، بيروح البيت يتكلم مع مامته عنها ساعتين. والله يا ماما لو تشوفيها اقسم بالله سبحان الله، ولا ابتسامتها يا ماما، ولو هي ماشيه يا ماما والله العظيم اقسم بالله وعارفه سبحان الله، وهي بتحرك ايديها كده بتكلم مع اللي جنبها وهي ماشيه بتمشي. ايه يا عم انت ايه اللي وصلوا الحته دي؟ اللي وصلوا الحته دي يا جماعه والفكره دي الصوره، التصور. التصور فارق جدا مع هؤلاء. إذن انا لو مش عارف اتكلم عن الجنه، التصور ده هيعمل معايا مشكله في اللي جايه، هيعمل معايا مشكله كبيره جدا في اللي جايه. عارفين ايه هي اللي جايه؟ اللي بيكون صورة كلما أبهرته كلما طلب هذه الصورة هيبدأ يسعى يحصل الصورة دي. تش فاكرين الأخ اللي كان عند في ميدان إكس اللي كان نفسه براحة الإيد كده يضرب تلاكسات؟ هو لما كون الصورة دي بدأ يسعى، بدأ يكون إرادة لطلبها. فأنا شايفة مريم وشايفة امرأة آسية، آسية امرأة فرعون، وشايفة أسماء بنت أبي بكر، وشايفة عائشة رضي الله عنها، يا على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ده معاهم، ده فاطمة بنت محمد معاهم، ودي أم الولد بتاع الأخدود اللي قال لها يا أما اصبري فإنك على الحق، ودي أم جريج العابد، دول كلهم قاعدين كده فأنت قاعدة تتخيلي المشهد ده ومين بقى اللي قاعد معاهم؟ أم سلمة وهي بتحكي لهم عن الهجرة، فانت المشهد ده عاوز تقول انا عاوز اقعد. فالصوره دي تعمل معاك ايه؟ تخليك تبدا تبقى عندك اراده، تبقى عندك اراده انك ايه تحضريها. اذا التصور يبدا يكون اراده، الاراده مع القدره تقتضي الفعل. تتخيل الجنه عبد الرحمن بن عوف فيها وقاعد مع ابو بكر، وهما الاثنين قاعدين بيحكوا مشهد كده وبيسمعهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهما بيحكوا عن مشهد البذل في الدنيا ولما انفقوا اموالهم، وهم قاعدين كده عند نهر الكوثر وبيبصوا على الطيور اللي قاعده تطير دي، فبيحكوا. فانت تقول الله الصوره دي جميله قوي انا عاوز اقعد. فتبدا ايه عشان تقعد؟ طب ما تطلع حاجه عشان تعرف تحكي معاهم، تروح تتكلم معاهم. تتخيل مشهد الطائف والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة وهو طالع من مكة ورايح يدعي قوم الطائف ويقول لهم اللي حصل، بيحكي بقى لناس ما شافوش المشهد ده، ناس بقى في جيل الألفية جم في 2020 و2030 وكان نفسهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم المشهد ده. احكي لنا السيرة يا رسول الله، عاوزين ناخد بقى السيرة كلها منك، عنك منك فيك من فيك. فمجرد النبي صلى الله عليه وسلم هيحكي لك بقى المشهد، هو اتولد فين واللي حصل والكلام والكلام ده كله، مجرد التخيل ده وانت عاوز تسمع الجلسة دي. تخيل بقى ان في سؤال كل موقف النبي صلى الله عليه وسلم، تتخيل مجرد تخيل كده ان كل موقف هيحكي هيسأل سؤال زي ده. بعد ما يحكي موقف الطائف، طب يا شباب في حد منكم في يوم من الايام حصل له موقف زي ده، خرج كده في سبيل الله وعمل مشهد كده يدعو الناس وقابل تعب زي اللي انا تعبته كده؟ في حد حصل له كده؟ وهو بيحكي لك هجرته مع ابي بكر الصديق واللي حصل والمحاصره والكلام ده كله، وابو بكر عمل 1 2 3، في حد منكم صحيح هاجر قبل كده لله ورسوله؟ لان احنا عندنا هجرتين دلوقتي، من كانت هجرته، فاكرين الحديث ده يا على احاديث الاربعين نووي واحنا صغيرين احنا بنحفظه في طلب العلم، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى ايه، ومن كانت هجرته الى ايه، الى دنيا يصيبها او امراه ينجح. كل واحد دلوقتي مهاجر بره بلد مسلمه وهو في بلد كافره، ومهاجر اختياري لا اضطراري، يشوف نفسه هو مهاجر لدي ولا دي، وهو هيعرف يجاوب على نفسه، بس يا ريت يجاوب وهو مستحضر انه بيسال في قبره لا على وش الارض. في بعض الناس بيتضايق من اللغه دي، بيقول لي انت دايما ضاغطنا. انا مش بضغطك، انا بحطك انا قدام، انا بحط السؤال وبقول لك انت اللي تجاوب مش انا اللي جاوب، سيبك من اجابتي، انا ممكن اكون انا مخطئ وعادي جدا، انا مش بتكلم في وحي يعني، انا بقول ان انا ممكن اكون مخطئ، لكن حضرتك اعتبرها نصيحه ربما تكون خطا، لو خطا حطها تحت حذائك لا تنشغل بها. فاحنا لما ننتبه لمفهوم الخواطر اللي بيسمع في التصورات، ايه مشكلة التصورات؟ بتساعد جدا جدا جدا على ولادة الارادة سواء كانت خيرا ام شرا. واصل لكم الكلام ده؟ نديكم مثال في الناحية التانية. ايه هو مثال؟ التدخين. جات له خاطرة كده، الناس اللي قاعدة بتدخن دي ده دماغ بيبقى روقان مش بحس بالهموم، دي خاطر اللقطة. فاللي يحصل على حسب التصور اللي عنده، واحد يقول له انت عارف بقى ده ديت تبقى انت مضغوط، تروح مطلعها. وبعدين بقى على فكرة مش اي حد يعرف يطلع السجارة، في طريقة تطليعها كده، ولما تطلعها كده بطراطيف صوابعك ياه راجل، لا راجل لا بتبقى يعني، ويا سلام بقى لو طالع من ايه من الجامعة كده ولا واقف قدام بتاعه وانت مستني العربية وانت مش عارف ايه. طبعا اوعى تكون بقى بتجيب الانواع اللي هي مضروبة بالنار دي كليوباترا والكلام الفارغ ده، لا لا انت هنا مش هتم مش لا مش ماشي مش مش لايقة مش ما مش هتخطف. انت لو عاوز تخطف بقى بتجيبها بالطريقة دي ماشي والكلام ده كله. ويا سلام بقى ما تخلكش بلاش تبقى زي اللي عارف اللي هم ايه مش عارف ايه دول بتاعوت الاقاليم اللي بيشربوا كده، طب ما تجيب بقى ايه تدخين الكتروني وتقلق وتعلى. فيبدا ايه الدنيا تسرح منه، فيبدأ يكون تصور وهمي. أو الجماعة بتوع اللي بيشربوا المخدرات والمسكرات والكلام ده كله، برضه هو جات له ايه خاطره كده لقطه وبتاع، الناس اللي عايشه ومش حاسه، ناس مش حاسه بالهموم وبتاع، يقول له ما تجرب، ده انت بتروح في حته تانية ودماغك في حته تانية وبتخرج بره الواقع. طب بروح فين بعد ما بخرج بره الواقع؟ اه بتروح بقى خارج الجاذبيه، في كده كوكب اسمه المعيشه الضنك، خلاص هو ضنك المعيشه لمن شرب الحشيشه، كلنا بقى يلا نروح هنا، ده مكان جميل قوي، ده حديقة دي بنقعد فيها وبتاع. فيبدأ ياخده في الحتة دي ويبدأ يتخيل بقى ان هو بيطير في السحاب وان هو مش عارف ايه والتصورات دي، فعشان يغيب مع الواقع يروح واخد الحباية الإرادة، لما يجيب فلوس هيروح يقع. نرجع لبتاع التدخين. طيب بتاع التدخين لما جات له الخاطرة بتاعت الدماغ الحلوة وبيعمل خلاف، لو عنده تصور صحيح، تصور صحيح عن ايه؟ عن الأضرار. قاعد يتصور ويشوف نفسه وواحد عمال يكح يكح يكح وهو عنده سرطان رئة، وقاعد يلف من على الدكتور ده ويروح للدكتور ده، وقال له ده في واحد في المحلة متخصص جدا، يقول له عم محلة ايه، هو في الأقاليم حد كويس؟ يقول له طب اطلع بص في واحد في التجمع برنس البرانيس في الحتة ديت، فيجري هيروح هنا وده يروح هنا ويروح اسكندرية، وبعدين يقول طب بص أنا في واحد في ألمانيا كان ساعد جدا عمي، ويبدأ يعين ويستلف ويبيع أراضي، فقاعد يدخل جوه في الصورة. التصور ده يساعده جدا إن هو ما يكونش إرادة إنه يطلب هذا الضرر. عشان كده إنك تحط صورة سلبية على العلبة وخلاص مش ده كافي. انا مر في يوم من الايام كان في شاب بيشرب سجاير، وقال انا عاوز اتخلص منها وكده، بس انا شيخ ومش يا شيخ، وعارف الجماعه اللي هم يقولوا شيخ وبدانه ايه يعني عنده تفخيم للخاء كده، تفخيم خاص بيهم يعني. فكنت قلت له طيب انا هقول لك على تمرين، بس التمرين ده تساعدني انك هتعمله بصدق. ما انا بقول لك مش عارف هتبطلها، قلت لك يا عم انا مش بقولكش مش التمرين ما فيهوش تبطيل دلوقتي. قال لي طيب ايه؟ طيب جميل. طول التمرين اللي انا عاوزه ان حضرتك هتحضر لي محاضره، المحاضره دي فيها عرض، تعمل عرض كده تتكلم عن اضرار التدخين ومشاكل التدخين، وهتكلم ناس مدخنة ومش هيعرفوا انك مدخن، بس يا سيدي تاخد اجر انك تذكر الناس. انا مقصر في صلاة الفجر، هل ده يمنعني ان انا اذكر الناس؟ فيعني في الاول كده تردد، بس عجبته الفكرة وراح هو حضر. بس قلت له اقل حاجة وذكرت له مصادر 10-20 مش فاكر، مهم تجيب لي ان يكون الموضوع ده من ايه، من مصادر شتى، أبحاث، محاضرات سمعتها، كتب قرأتها، ما تجيبليش كده واحد على النت كاتب، لا لا لا، أنت تجيب لي خواطر زي دي وتجيب لي بقى إيه كل حاجة موثقة. فإيه اللي حصل؟ سبحان الملك، كانت من الأسباب المركزية أنه تعافى. إيه اللي حصل بقى؟ يا جماعة ده قعد حوالي أسبوعين ثلاثة يدخل جوه يعمل إيه؟ يعلي التصور، فبنى تصورات قوية جدا. هو كان يسمع أحد الدعاء ويقول يا عم فكك بقى، عارفينها. عشان كده أحد الحاجات اللي برامج آيات بتضغط جدا فيها في البدايات هو رفع التصور. يعني هتلاقوا دايما في أمومة واعية، في أحسن حديث، في تاج الكرامة، في الصلاة بقى، في السراج المنير، لازم ترفع ترفع الشغف اللي يعلي التصور. ليه؟ لأنه يقولك عارفها عارفها عارفها. عم تيجي تقول له الاستقامة بتفرق إزاي، وإن الواحد هو عم عارف بيصلوا بقى وناس كده بيحبوا ربنا، لا يا نجم القصة مش كده بس، لا ده أنت لازم تفتح وتدخل جوه وتشوف المشهد عامل ازاي. فهمتوا لابن القيم بيقول ان الامر ان الخواطر بتفرق؟ فالفكرة بتجي لك الاول كده لقطة، الفكرة في البداية الخواطر. الخواطر يا جماعة في البداية، لو احنا جبنا حاجة وانتوا عارفين اللزق صح، الصمغ والأمير والحاجات دي بتلزق، جميل كده. هل المية بتلزق؟ يعني انا لو عايز ألزق حاجة بستعمل المية، جميل قوي. الخاطرة في البداية اللزقة بتاعتها مية، سهل تشيلها على طول. يا عم بقول لك ايه، ما تكلم فلانة طول، روح شيلها، شلت اللزقة صح، شلتها. شوفوا، في ربنا ذكر في صفحتين او في صفحة واحدة، صفحة واحدة، حد كان عنده خاطرة وحد قلبها عادة. يوسف عليه السلام جات له خاطرة صح كده، عمل ايه؟ استبق الباب. مجرد الخواطر بلا قصد منه ما دنوش بقى يستدعيها. طيب وهي بقى مرات العزيز قاعدة تفكر ايه ومش عارف ايه وتسرح وتبقى معاه، عارف كده الشاب كده اللي قاعد بقى يسرح الصورة وهو نايم وهو بينام وهو في الحمام وهو مش عارف ماشي وهو في الطريق وهو واقف وهو في البلكونة، عارف الفكرة دي. فامرأة العزيز قاعدة رايحة جاية وتغلق الأبواب وتركز ومش عارف ايه ومتابعة ومركزة جدا معاه، وتعمل ترتيبة وتجيب نسوة المدينة، ما مش وراهم حاجة. ما هو المجتمع ده بيبقى دايما ايه في الحتة ديت، الناس ديت مش وراها الا الكلام في الايه، في معظمهم يعني، في منهم افاضل كتير جدا وكان في الزوايا خبايا. فقاعدين بقى يتكلموا، طب نعمل ايه، طب يلا نجيب متكأ، طب يلا نجيب فاكهة، طب يلا مش عارف نجيب ايه، وقصص وبتاع. الدرجة من الادمان والغفلة وكانت قالت يا جماعة ارحموني، ده انتوا شفتوا شوفة واحدة لقطة، الراجل عدى عليكم بتاع قطعتوا ديكوا، ارحموني انتوا عشان تعرفوا انا في ايه، انا جوايا انا متعذبة، انا اللي انتوا شفتوه لقطة ده كالبرق وخطف قلوبكم، انا ليل نهار قدامه. عشان كده هي قالت بكل وضوح ان هي طلبت المشهد. ايه اللي وصلها كده؟ إرادة عملت الفعل، والفعل ده قاعدة يتكرر تتكرر، تكرار بصر، تكرار التمني ده. وهو سيدنا يوسف عمل ايه؟ تصور الضد، لو استجاب أصبق إليهن، ده أنا هضيع وهكون من الجاهلين، طب أنا هروح فين؟ طب قاعد يتصور الصورة الوحشة ويتخيل، طب البديل إيه؟ السجن، لا يبقى السجن أهون. فشوفوا هو تصور الصورة هيروح فين؟ إيه اللي هيوديه هنا؟ واخدين بالكم؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يدعو الناس في عبادات كده معينة، لو ما فهمتش الحاجات اللي هتبني عليها ممكن ما تشربش قوي العمق اللي في العبادة دي. يعني عبادة التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا انت بتفكر ده هيعمل ايه؟ التفكر هيعلي جدا التصور، اللي هيخليك من المقنين. على فكرة العادة السرية ما هي بدايتها ايه؟ هي فكرة برضو، فكرة هوب تصور، والتصور ده قاعد عمال يغذي، هوب إرادة، مجرد الإرادة دي تبقى معاها قدرة، قدرة موبايل لابتوب مش عارف ايه، يتفرج يعمل هوب اشحن نت باقة، خلع وقع راح الزحلقة، الموضوع تم، يكرر، صارت عادة. طيب هو الانتقال من الفكرة للعادة، لو قلنا ان الفكرة دي الزقازيق والعادة دي التجمع، عشان اروح من الفكرة للعادة تاخد وقت ولا ما تاخدش؟ خدت وقت، يعني من اول خاطرة وبعدين ان يعمل الفعل قد يحدث، لكن ان يتكرر لغاية ما يكون عادة بتاخد وقت صح؟ افهموا بقى الفلسفة دي. وانت في محطة الفكرة سهل ليه؟ هتسيب ايه؟ انت دلوقتي في الخاطرة جات لك والفكرة فلسه جاية دلوقتي. انت دلوقتي اتحركت قد ايه في الطريق؟ ما فيش دقيقتين ثلاثة صح؟ سهل ترجع ولا صعب؟ سهل ترجع. جميل، الفكرة سحبت، نقلت على التاني وعديت بقى بالبيس، دخلنا في ايه؟ في 5-6 تصورات. سهل ترجع ولا صعب جدا؟ لا صعب ولا سهل، بس هترجع بس هتاخد وقت شوية. عديت العبور خلاص، بقى عندي شوية إرادات اهو، تصور اعلى مال يكمل. سهل ترجع؟ لا مش سهل، بس هو ممكن طبعا، بس هتاخد وقت. طب لما توصل بقى خالص ميدان لبنان ولا تروح التجمع؟ هترجع سهل؟ لا مش سهل، هتاخد وقت اطول. صح كده؟ انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك ان اي سكه تمشي فيها في الخطا، لو وصلت عاده هتاخد وقت زي ما خدت وقت ان هي تكون عاده. مش شرط نفسه، بس الفكره نفسها هتاخد الوقت، هيطول معانا. ونفس الكلام على النطاق التاني، موضوع صلاه الفجر، عارف عم تبقى عاده؟ مش بسهوله تسيبها. لكن اللي هي لقطة كده وجيت وبتاع، لا معلش، كمل كمل كمل كمل كمل كمل. أول ما تبقى عادة عادي جدا. يعني في واحد يقول أنت إزاي يا شيخ بتصحى الساعة 3؟ أنت إزاي؟ عادي يعني، ما مش عارف أنا يعني، هو بتوفيق الله وكل حاجة، بس خلاص. أنا أنت إزاي تصوم 2 وخميس؟ ده حاجة عجيبة أوي يا أخي، 2 وخميس يعني كل خميس كده تصوم يا شيخ؟ على فكرة هو الأخ ده مش بيكلمني، أنا ما بصومش 2 وخميس ولا حاجة، ولا راجل، أنا أبسط من كده بكتير يعني. او بتقعد جلسات الشروق بقى وبتعمل كذا، وكل يوم تتبر وتتصدق، وانت بتعملها ازاي؟ هي بقت عاده. عشان كده الطاعات عم تبقى عاده. موضوع مثلا عاده انك تطلب العلم، ان كل يوم في علم جديد، في كل يوم في كتاب جنب ترابيزه النوم، جنب النوم خلاص، جنب اللي انت حاطط كده ايه، ترابيزه صغيره كده جنب السرير، حاطط فيها كتاب، كل يوم بقرا لي 5-6 صفحات قبل النوم، فكل يوم في جديد، في كل يوم، فكونت عادة القراءة. تعرف انك ممكن تخلص كتب تاريخ وكتب في التراجم وكتب في التزكية وكتب في باللقطة دي، باللقطة دي 5 دقايق بس. مش عاوز منك اكتر من 5 دقايق. ليه؟ لان 5 دقايق في 100 يوم 500 دقيقة. 500 دقيقة، تعرف بقى 500 دقيقة ديت يعني كم ساعة؟ 500 دقيقة ديت كم ساعة؟ تخلص فيها كم مجلد؟ على فكرة انت بتعمل كده كل يوم، وياتهم 5 دقايق، انت بتعمل كده كل يوم نص ساعة. ايه؟ تشوف اخبار الامة، اخبار الامة، تشوف كده اخبار الامة، الامة الكورية والامة البوذية والامة الهندية والامة الارجنتية وامة الاسلام، وتشوف حمو بيك ايه الجديد عنده، ومين رد على مين، ومين بيخانق مع مين وبتاع، وتروح سايب التليفون ونايم. حبيبي انا كنت عاوز 5 دقايق بس. سبحان الله. عارفين الاخوات اللي بيخشوا الكائن الاصفر، قاعدين يلعبوا في الانستجرام وبتاع الكلام ده كله، ايه اللي بيعمل؟ بيعلي التصور. فلانه جابت فستان، فلانه عملت كذا، ده المكياج، ده الحق الفيتامينات، ده الحق مش عارف ده ماسك ايه، ده مش عارف بيعمل ايه، ده بيقولوا ده في جروبات مش عارف كلنا حريات، ومش عارف كلنا مش عارف ايه، وده النوم يروح قوي. يعلي هنا خلاص، وجروب ويلكم مكتوب بالعربي ويلكم، وهي قرأت ويلكم ودخلت وبتاع، وبعدين جوه بقى المرأة الكنودة، فدي مخرجات بقى الجروبات دي اسمها المرأة الكنودة، المرأة الكئيبة، المرأة الهلوعة، المرأة فإيه اللي بيحصل؟ قاعد يعلي التصورات دي، والوهم بقى مسكوا الوهم. إذن اللي عاوزين نقوله إن صناعة التصورات دي خطر وحساس جدا. فابن القيم بيقول لك امسك الخزان، الخزان ده مهم، سيطر عليه بدري. انا عندي العماره بتاعتي عاوز احط خزان ميه، فالخزان ميه الميه اتعكرت، كل الميه اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها؟ تفتح حنفيه المطبخ متعكره، تدفع الحوض بتاع برضه متعكر، البانيو متعكر. يقول لك هي كلها جايه منين؟ من الاول يا نجم، الخزان. الخزان، طب الحل، الفكره البديله، افسدها بالتفكير، شتتها بالتغيير، اظبط الدنيا مع سهام طبعا الدعاء اولا واخرا وصدقك مع الله سبحانه وتعالى، وان الخواطر ما تكونش دايما شيطانيه، خليها خواطر رحمانيه. فالخواطر، لان في خواطر رحمانيه خاطره، انك شفت الوضع دلوقتي في غزه، فلما شفت الوضع في غزه بدات تسال نفسك، وبعدين انا فاكر وانا عندي 10 سنين شفت انتفاضه معينه في كذا وكذا، وبعد كده وانا عندي كذا شفت سقوط ايه، شفت ضرب وسقوط الشيشان، وبعدين شفت سقوط افغانستان وسقوط بغداد وشفت سوريا. خدت قرار النهارده، جات لك خاطره، ايه رايك تقدر تزب عن الامه ان مفيش دوله تانية تسقط بعد 15 سنه من دلوقتي؟ لو انت حي تساهم ان مفيش دوله تسقط، خاطره جات لك، مجرد خاطره. اوه، خاطره رحمانيه دي، امسكها، ابدا شوف بقى. طب انا النهارده، ودي يا جماعه احد الحاجات، في حلول آنية وفي حلول استراتيجية. كتير مننا ما بيحبش إلا الحلول الآنية بس، وأي واحد يشتغل في الاستراتيجية ويسيب الآني، أنا شايفه إن ده موهوم وبيضحك على نفسه. يا جماعة ما فيش حد عنده عزة إلا ما بيحضره، مش يبقى أبوه وأمه ماتوا بمرض مثلا كورونا، ماشي فاكرين أيام كورونا؟ يعمل إيه؟ يقول لك بقى أنا هروح أحصن الباقي، وهسيب أبوي وأمي، ماليش دعوة. ده واحد غير صادق في الحدث. لو صادق في الحدث هيتفاعل مع الاثنين، هيشتغل في الوقائي ويتفاعل مع الآني، هيكفن والده ويغسله ويجهز له الكفن ويعمل جنازة ويروح يصلوا عليه مهما كان في احترازات، بس هيتفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الجسد الواحد، وانت تقول الله يبص نروح نشتغل استراتيجي. يا ابني انت، الفيشة اللي هتسخنك هي الحلول الآنية، الفيشة اللي هتسخنك انك بتشارك في الحلول الآنية، واخدين بالكم؟ بقى في شغل. فيبدأ واحد يشوف اللي بيحصل في غزة ده، يقول طيب خلاص اللي هقدر اقدمه لغزه مباشره والمسلمين هناك، والدعم الغذاء ودواء ومش عارف ايه، واصحح واتكلم على الناس واوضح الفكره واتكلم على العدو واجاوب على الشبهات واوعي جميل، حط الليست دي على جنب. حلو قوي كده، جميل قوي، ده كده الصفحه الاولى. العشر صفحات اللي جايه بقى عنوانهم ايه؟ عنوانهم انك تقول انا بعد 15 سنة من دلوقتي لن ان شاء الله سأخرج واسعى ان في جيل لو مشي على اللي انا بفكر فيه ده ان شاء الله لا يوجد دولة تانية تسقط. ما يبقاش الحال بالطريقة دي، ما استناش بعد 15 سنة واقول ايه اللي عليه الدور. ما انا قعدت معاك أيام سقوط بغداد وديتني نفس الروشتة وسقطت بعدها 10 مدن، أنت كل مرة تديني نفس الروشتة وكل مرة بيحصل نفس الفكرة. الفكرة الذي أدخلك المشكلة لن يخرجك منها، لازم تفكر بطريقة تانية، ماشي، وبطريقة على بصيرة، مش مجرد عاطفة وخلاص كده وأي هيجان في أي حتة كده وكلام ده كله، لا، محتاج توفيق من الله، ومحتاج. المهم دي فكرة إيه؟ دي فكرة شيطانية ولا فكرة رحمانية؟ فكرة يحبها الله سبحانه وتعالى. انت قاعدة كده في امان الله بتنشري الغسيل بتاعك، او بتجيبي حاجة من البلكونة ومنزلة السبت عشان ترد تجيبي حاجة من الدليفري، لقيتي كده البنات طالعين من مدرسة جنبك 90% من البنات تانية سنة وتالتة سنة واعدادي كلهم بشعرهم، جات لك فكرة أنا عاوز أقدم حاجة للبنات دول، أعمل إيه؟ أوه، فكرة جميلة، قاعدة بقى إيه؟ تاكلني، قاعدة مالا استدعيها، طب ايه اللي ممكن اعمل؟ ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ بيقولوا ان فلان ده ممكن يساعدني في الافكار، طب انا هتصل بيه. والاخت ديت ما شاء الله ده معلمة في الايه، تعرف حد في المدرسة دي، طب انا ممكن اكلمها واشوف. هوب هوب هوب، جات لي فكرة ان انا هعمل مسابقة غير مباشرة، المسابقة دي تغذي القيمة ديت، وانا ممكن اعمل مسابقة، وممكن اعمل مش عارف اللي تخلص كتاب ده، وممكن كذا، وانسق مع الوكيلة. لا ده الناس في المدرسة بتاع خلاص، المكاتب اللي بره المدرسة ديت اللي العيال بيطلعوا بره يشتروا الكراريس والقلاب منها، واللي بيشتروا المطاعم منها، انا هخلي المسابقة دي في المكان ده، وان الراجل يعرضها عليهم، والمسألة اختيارية. دي اسمها ايه بقى؟ القصة دي كلها فكرة رحمانية. في جملة بس أعلق عليها، إن سقطت غزة يسقط العرب. هذه أمور يا جماعة لما ما بيكونش فيها نص شرعي بلاش تطلقه، لأن دي أمور غيبية. قول قد تسقط العرب، قد يسقط العرب، ماشي؟ وطبعا أنتوا فاهمين كلامي وأنا بقول سقوط غزة، لا أقصد أبدا إنها تسقط يعني، والعياذ بالله، ما ليس هذا مرادي، وأظن سياق كلامي مفهوم أوي يعني. فنرجع وأقول إن المفهوم إن الأخت فكرت فيه ده مفهوم إيه بقى؟ مفهوم خاطر رحماني، تبدأ يتولد ونعمل التصورات وكده. واحدة تانية لما شافتهم جالها خاطر، سبحان الله البنات دول بيفكروني زمان لما كنت مش بشعري، ياه فين الأيام الجميلة دي، يا لو بس أخرج مرة واحدة كده وفي مكان محدش يكون عارفني، أكون طالع أنا وزوجي الساحل كده وبتاعه، ويروح بقى فك الدنيا كلها، نفسي كده بقى أعيش وبتاعه الكلام ده كله، والناس تشوفني بقى خلاص بقى، أنا شايفيني بقى إيه، طنط لولو اللي كبرت بقى وداخلة في الـ40 وبتاع. لا لا أنا عاوز أقول لهم، لا لا لا لا ده طنط لولو دي كانت حاسس بقى، كانت اسمها لولا وهي صغيرة. فتبدأ إيه دي خاطرة إيه، يبدأ الشيطان يديها تصور، واحدة والتانية والتالتة والرابعة والعشرة، إيه اللي يحصل؟ إرادة، هوب ندخل عادة ما ترجعش. فعشان كده لازم تفرطر الخواطر بدري بدري. قاعدة في السكشن وش جات لها بتاعه، والولد رفع إيده جاوب، والدنيا روقان جدا، خاطرة إحنا لو قربنا منه وخدت منه مش عارف إيه، باخد منه استفيد منه برضو إيه التلخيصات بتاعته، خطيرة. ايه دي بقى؟ الشيطان يقول لك ده رحمانية خالص، دي رحمانية خالص، ده رحمة ده. فخلي بالك، لا ده باب يتقفل، ياخد رقم ياخد رقم ومش عارف ايه، ونسأل عن بعض ونصحي بعض صلاة الفجر، ما هي دايما بتبدأ كده. هو الشيطان هيبدأ يقول لك ايه، نبعت لبعض مقاطع غلط؟ لا، يقول لك نبعت لبعض مشاري راشد خلاص، وندخل في قهوه التقوى، ونقعد في كافيه الاخوه، وبعد كده هنطلع منه الناحيه التانيه عادي جدا في حاره اليهود. بين كافيه الاخوه ده وحاره اليهود ده هنعدي الشارع، بس هنعدي الشارع. فهمنا بقى يا جماعه ليه ابن القيم بيقول لك ركز معايا، ان الحته دي لو فلتت منك مش بسهوله ترجع تعدلها. الخواطر دي انتوا بتسمعوا عنها كتير، وممكن تكون الجملة ديت والمعادلة دي عدت على حضراتكم، بس أتم يعني لسه طبعا ابن القيم هيفعص فيها شوية، وعما يتكلم فيها بعمق هتتضح معانا أكثر وأكثر. فهنشوف بقى هو ليه قال اللي هي رؤوس أموال المفلسين، إن هو طبعا يقتل الخواطر والخطرات اللي شيطانية عادي. وعلى فكرة برضو الخواطر عما تكون رحمانية وتقف هنا برضو مش حلوة. بصوا يا جماعة، الخواطر ما ينفعش تقف في مكانها، اللي احنا ممكن نسميها أحلام اليقظة، ده واقفة في الحتة دي ماشي. وطبعا في ناس بقى أصلا بتروح مفكرة في تفكير كده إيه، بعيد عن مشهد. واحدة بتقرأ في سيرة يوسف بن تاشفين القعقاع، فعجبها جدا القعقاع ده، فواحدة بقى تتخيل بقى أن القعقاع ده عايش وهيجي يتجوزها، والله زي ما انا بقول لك كده، ده ساكن في بني سويف. وتبدا بقى تسرح في الحته دي، دي خواطر ايه بقى؟ هنسميها هجاصيه نفسويه، ده انت ايه اللي جايبك هنا؟ وناس بقى عايشه في الحته دي واخد بالك ده هو في الحتة دي زي برضو واحد كده يبقى مرتبط بواحدة وان شاء الله والاخت ديت وهتجوزها ومش عارف ايه. حبيبي الاخت اتجوزت وسافرت النرويج وعندها عيلين دلوقتي وهو في الحتة دي لسه، واخدين بالكم؟ لسه برضو في الحتة ديت، فهي برضو عندها 16 سنة و 17 سنة وبتدرس ومش عارف ايه، ومدرسة بقى اسلامية، خاصة بقى ما تكون بقى ايه مدرسة يعني لازم يبقى اللسان فيها مش مظبوط من اللسان العربي، فهتخدم دينها بقى، وقاعدة تتخيل بقى ان هي بقى ايه البنت اللي عملت القنبلة العابرة القارات، وان اليهود والامريكان قاعدين يحاولوا في يجيبوها وهي مختفية، لان هي مسمية نفسها ايه مشتقة للفردوس على الصفحات، فمحدش عارفها مين مشتقة للفردوس دي، لكن هي حقيقتها لا ده شغالة في الانفاق، وهي دي اللي بتعمل القنابل اللي عابرة القارات، ودي اللي هتدخل بقى في المعمل وهتشتغل وهتخدم الاسلام وهتعمل كذا وهتخلف، وطبعا هتتاخر في الجواز عشان المشروع ده هيكون واخدها عشان تخدم الامه، وقاعده بقى تسرح تسرح في الحته ديت وبتاع والكلام ده كله، وهيجي واحد زي احمد خالد توفيق رحمه الله عليه وهيكتب بقى ايه خفيه الانفاق، وهتدرس بقى الحته دي والناس كلها، وهيبقى في بنت زي برضو في ثالثه ثانوي بقى تبقى عندها 16 سنه وتقرا بقى ايه عني بقى، وهيبقى انا ملهمه الاجيال، وبعدين مامتها تقول لها ايه قومي يا سوزان يلا عشان عسل الايه تلحقي الدرس بتاعك. فربنا يعافينا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحمي افكارنا وان يسدد واياكم لكل خير، ويرزقني واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.